يعني من حين أن يكون نطفة ثم ينتقل علقة إلى أن يجسد، فإنه أيضا لا يلقى به إلا للضرورة، الأول حاجة، والثاني ضرورة، وبينهما فرق، بينهما إيش؟ فرق للضرورة. مثل إيش؟ مثل لو أنه شكل خطرا على صحة أمه، وقرر الأطباء أنها لو لم تسقط، وهذا قبل نفخ الروح فيه، انتبه، لا تعبت ولا شق عليها، أو ربما يكون عندها مشاكل في دقات القلب أو الأعصاب أو ما أشبه ذلك، نقول هنا قد نجيز إسقاطه. هل تم خلقه في بطن أمه؟ لا، لكنه إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه. فإن قال قائل، لو قال الأطباء من خلال الذي يستعملونه من الشاشات إن الولد يخرج معاقا، أسقطوه حتى تستريح وقد نفخت الروح فيه، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز من وجهين. أولا لأنه نفخت في الروح وصار إنسانا، ولذلك يترتب عليه فيما لو قتلته أمه، كما ذكر صاحب المغني أنها لو شربت الحامل دواء فأسقطت فعليها الغرة، عليها الغرة. طيب الآن إذا أسقطت بهذا السبب، نقول لأنه معاق، وهذا يحصل كثيرا ونسأل عنه كثيرا، تكون قد جمعت بين جريمتين، الجريمة الأولى قتل نفس بغير حق وعليه الغرة، الثاني أنه اعتراض على قدر الله، ثم ثالثا من الذي أدرانا أنه ستبقى في هذه الإعاقة أو أنها إعاقة فعلا؟ أليست هذه الأمور مجرد احتمالات أم أنها يقينية؟ العلم اليقيني هو العلم المبني على الوحي، أما بقية العلوم كلها في هذا الكون كلها احتمالات، كلها احتمالات، حتى الأطباء يقولون هذا، يقولون إن هذا احتمال، ولذلك بعض الأحيان التجارب يظنون أنها خلاص قد نجحت وإذ بها يظهر فشلها، فهمتم؟ وكم من إنسان قيل له إن ابنك كذا وكذا قال الحمد لله نرضى بقدر الله، فما قدره الله علي رضيت به، ما دام أن الله قدر هذه الإعاقة فيه إذن خلاص. ثم أنجبت الأم وكان الولد أسلم من هذا الطبيب، لكن لو قرروا إجراء عملية وهو في بطن أمه لإزالة ما شيء من الإعاقة لا حرج فيه، هذا لأنه من باب وقايته وشفائه، فإذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه موتا بهذه العملية فهذا شيء آخر، أما أن يقصد قتله بعد نفخ الروح فيه فلا يجوز. يقول فقط، ونحن تفرعنا مسائل فقهية لكن لا بأس في المراجعة، نظرا للحديث لا يقتل والد بولده، كيف هو؟ لا لا، ما في حد، ما في حد، ما في حد في من قتل جنينا لا يقوم عليه الحد. والله الحاجة هذه يا حاتم بارك الله فيك، أنا من أهل العلم من قال مثلا لو وقع انفصال بين المرأة والرجل، يعني مثلا هي حامل، طلاق الحامل يقع على قول الصحيح خلافا لما تعتقده العامة لأنه طلاق لعدة، ووقع الفراق وكذا، يعني بعض العلماء من جوز ولا بأس، قال لأن هذه حاجة حتى لا يتشتت نسل الولد، هذه حاجة مثلا، أو مثلا، لكن لا يفعل هذا سوء ظن منه بالله أن ما فيه خدمة وما فيه فلوس، لأنه قد كتب له رزق. لا لا، هذا فيما لو كان نطفة الآن في الأربعين الأولى، فهمت؟ الحاجة كذلك نقول لو أنه مثلا في بيئة غير صالحة ويخشى لو أنه أنجب لا وغلب على ظنه أنه سيبقى كثيرا في هذه البيئة لظرف من الظروف، نقول هذه حاجة يمكن، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على تحريم الزواج في بلد إيش؟ يكثر فيه الفساد إذا كان يغلب على ظنه أن أهله سيفسدون، لا لا يتزوج، فهمتم؟ لكن إذا كان يعرف من نفسه أنه إيش لا بأس فإنه يتزوج، وأظن قد سبقت هذه المسألة في محلها، لا أدري فين مرت علينا، كتاب النكاح، كتاب النكاح. أو لا لا لا لا المقيدة بالحرب في دار الحرب، لو كان مثلا في حرب وهو لا يدري، لو قتل لا ربما استولي على أهله أو سبوا، ففي هذه الحال لا يتزوج. نعم. أي. هذا فيه تعارض. كيف؟ 4 أشهر في الأصل. هذه تفهم إن شاء الله إذا حضرت في 40 النووية. بعد الحديث الثالث يأتيك الحديث الرابع إن شاء الله، ستسمع الرد والإجابة عن هذا التعارض إن شاء الله تعالى. الأذان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي مراتب الإيمان بالقدر؟ في استعداد للملخص. يلا يا عبد اللطيف. من مقادير الإيمان بالقدر 4، هي العلم من كتابة مشيئة القدر. جمعناها في بيت. خلق. أعد. ورقة التقرير فيها 4 علم كتابة، علم كتابة مشيئة خلق. ورقة التقرير خذها 4 علم كتابة مشيئة خلق. إذن هذه 4 مراتب في الإيمان بالقدر. ما المراد علم؟ الذي علم به ماذا؟ الذي علم به كل شيء، صحيح؟ علم ما الخلق هم عاملون، وعلم جميع أحوالهم وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وما أشبه ذلك. طيب، بعد ذلك وقعت الكتابة، صح؟ ما المراد بالكتابة؟ نعم، الكتابة في اللوح المحفوظ. كتابة ماذا؟ مقادير الخلائق. نعم. ما هو أول ما خلق الله عز وجل من الأشياء؟ القلم. ما هي وظيفته؟ فكتب. طيب، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما المراد بالكتاب هنا؟ ما هو الكتاب؟ اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، ما المراد إن ذلك على الله يسير؟ كتابته. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. طيب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نعم. كتاب أيضا يقصد به اللوح المحفوظ، وقوله من قبل أن نبرأها، البرأ هو الخلق، لكن قلنا فرق ما بين الخالق والبارئ. الخلق والبرأ بينهما فرق. نعم. طفيف فقط. نعم، ليس كالخلق الأول. والضمير هنا نبرأها في إما يعود على المصيبة أو على الأنفس أو على المصيبة والأنفس أو الأرض. وإذا طبقنا القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور فإنه يكون عائد على المصيبة، لكن كل هذه الأمور لا. على الأنفس عفوا، على الأنفس، لكن كل هذه الأمور محتملة. محتملة؟ نعم. صح؟ كلها صحيحة. نعم. إذا من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. طيب، المؤلف ذكر أن هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، ذكرنا هذا؟ نعم. ما المراد؟ أن هذا التقدير ثم التقدير ينقسم إلى 3 أقسام: التقدير الأول هو التقدير العدل، والتقدير الثاني هو التقدير العول، والتقدير الثالث هو التقدير الحولي أو الكامل. صحيح؟ طيب المراتب التي ذكرناها من ذكرها؟ نعم ذكر المؤلف أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. هل ما في اللوح المحفوظ يا عبد الله مجمل أم مفصل؟ مجمل؟ اسمك؟ يزيد. يزيد اسمك؟ نعم. قال الله الكلام لم يجزي. لا ندري. صحيح؟ ربما يكون تكون الكتابة مجملة وربما تكون مفصلة. وهل يشمل ذلك القرآن أيضا؟ نعم. ها؟ يشمل ذلك القرآن. صحيح؟ طيب. إذا قلنا التقادير كم؟ ثلاث. تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي. صحيح؟ انتبه. الرابع يراه بعض أهل العلم وهو التقدير اليومي، واستدلوا بقوله تعالى كل يوم هو في شأن، وذكر مجاهد وقتادة في تفسير الآية أنه كل يوم يحيي حيا أو يميت ميتا أو يجيب دعاء أو ما أشبه ذلك، كل يوم في شأن، هو في شأن. واستدلوا لهذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه وصل إلى مرتبة سمع فيها صريف الأقلام. طيب، والمراد أعمال العباد التي سيعملونها في ذلك اليوم. ثم قال المؤلف وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه. هذه رأيناها هذه؟ نعم. ما رأيناها كلها. أخذنا الدليل. تكلمنا في هذا الحديث. إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه، لماذا سمي بهذا الاسم؟ قلنا هذا أولا هذا الاسم هو اسم على وزن فاعل بمعنى مفعول، وسمي بهذا الاسم لأن مادة الجيم والنون يعني تدل على الخفاء والستر، كذلك كما نقول في الجنة فهي مخفية ومستورة، وأيضا الجن يعني مخفي ومستور، لذلك سمي بهذا الاسم. صحيح؟ طيب الجنين سمي بذلك لأنه مستور ومخفي. متى يكون إنسانا؟ يعني متى؟ توافقون؟ طيب إذا تم له في بطن أمه 4 أشهر فإنه يصبح إنسانا، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا صار إنسانا وذلك بنفخ الروح فيه يرسل الله تعالى إليه ملك من ملائكته، وهذا يسميه العلماء بملك الأرحام، يرسل إليه فيأمره بأن يكتب 4 كلمات. الكلمة الأولى رزق، يأمره بأن يكتب رزقه، يعني يقول له اكتب رزق، اكتب مقدار الرزق، هذا المراد مقدار هذا الرزق، وهل هو من حلال أم من حرام، أيضا كل ما يتعلق بالرزق. وهل يشمل ذلك الماء؟ يشمل. فلا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ونرى حتى أثر ذلك، إذا ما حضرت عند محتضر ينزع الروح ميت، الناس يقولون أنهم يقطرون له، وهذا الفعل في الحقيقة نص عليه بعض الفقهاء، قالوا يستحب أن ينزل في حلق الميت شيء من الماء حتى يعينه ذلك على التلفظ بلا إله إلا الله. فبعض الأحيان كما حدثنا من رأى ذلك بعينيه إذا أقبلوا عليه بشيء من الماء قال هكذا، لا يريد. ليش؟ انتهى. سبحان الله، حتى قطرة لا تزيد، لأنه لا حق له فيها في الدنيا، قطرة ماء. طيب، هذا بالنسبة للرزق. الثاني أجله، يعني وفاته، الأجل الذي كتبه الله عليه يكتب، يقال له اكتب هذا الأجل في اليوم الفلاني، الساعة الفلانية، في الثانية الفلانية، في اللحظة الفلانية، يكتب هذا الأجل. وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، اكتب أجله. الثالث عمله، عمله الذي سيعمله، أهو عمل صالح أم غير ذلك. ويحتمل هنا أيضا التفصيل والإجمال، يحتمل أن يكتب إن كان صالحا يكتب له عمل صالح، وإن كان الرجل غير صالح عمل غير صالح، ويحتمل أن يكون هذا على سبيل إيش؟ الإجماع، يعمل كذا في يوم كذا ويعمل كذا في يوم كذا، على سبيل التفصيل. وشقي أم سعيد، هذه ثالثة من الرابعة، الرابعة لكنها تشتمل على أمرين، ولكن أحد أمرين في الحقيقة تشتمل على أحد أمرين، فهي الكلمة الرابعة. سوف لن يكتب شقي سعيد، يكتب إما شقي وإما سعيد، وعليه يكون أربع كلمات، يعني واحد من اثنتين في الأخيرة، فقبل واحد من اثنتين في الأخيرة. والتقسيم عند الله سبحانه لعباده هذا هو، قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ما في درجة ثالثة عند الله، إما شقي وإما سعيد، إما كافر شقي وإما مؤمن سعيد. فتكتب هذه الأربعة، وهل تتغير؟ لا تتغير، لا تتغير. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شاء أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ فإن ظاهر هذا الحديث أن الرزق يبسط ويزيد، وأن الأثر أي الأجل يمتد أيضا ولا تأخر، وهذا لا شك أنه تعارض ظاهر وبين بين هذا الحديث والحديث الذي ذكرت. ولذلك نقول إن هذا التعارض قد وقع أوقع إشكالا عند كثير من العلماء، وقالوا كيف يزيد العمر ويبسط الرزق بصلة الرحم مع أن الأمر محتوم ومحسوم؟ فبعض أهل العلم توقف ولم يجد إجابة، قال الله أعلم. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا مسلك الراسخين في العلم كل من عند ربنا. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني أن هذا على سبيل البركة في العمر والرزق، على سبيل البركة في العمر والرزق، يعني أن صلة الرحم تبارك في العمر. والبركة شيء معروف عند القاصي والداني من الناس، بعض الناس مبارك ومبارك له، فهو مبارك في ذاته ومبارك فيه، يعني مبارك فيه ومبارك له في كل شيء. وبعض الناس لا يعرف البركة والعياذ بالله. المال لو يأخذ الراتب اليوم غدا مساء ما تجد عنده شيء، ما في بركة. وبعض الناس من ماله قليل لكن الله يبارك فيه. العمر كذلك، من الناس من يعمر طويلا في هذه الدنيا لكنه يدخل ويخرج، يدخل إليها ويخرج منها وكأنه لم يعش، ليس له عمل صالح، كما قال تعالى عن فرعون وآله وجنوده كم كانوا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ليش؟ قال العلماء لأنه لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد إلى السماء، لم تكن لهم أعمال صالحة. فبعض الناس أقول يعمر طويلا لكنه لا يبارك له في عمره فلا يفعل شيء. طيب في المؤمنين نقول البركة في العمر ظاهرة، من الناس من يبارك له في عمره فيفعل أشياء الناظر إليها يقول سبحان الله كم عاش هذا الرجل، مع أنه عاش فترة قصيرة، خاصة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم عاشوا، منهم من عاش لم يعمر طويلا مثل معاذ بن جبل الذي توفي 33 سنة تقريبا، وانظر علق له هذا الوسام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهذا النووي رحمه الله وقد مضى الحديث عنه في ترجمته كم عاش؟ لا في الأربعين، في الأربعين 46 سنة أو 45 سنة مع ما ترك من المؤلفات والكتب ونشر العلم، هذه كلها بركة في العمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في 60 كذلك توفي. وبعض الناس من يعمر 100 سنة أو 90 سنة فلم يدل على خير أبدا في حياته. فالمسألة مسألة ماذا؟ بركة في العمر. هذا القول الثاني في المسألة. وبعض أهل العلم يقول إن هذا لا إشكال فيه، لا إشكال ولا تعارض، فإن العمر لا يزيد حقيقة والرزق كذلك لا يزيد حقيقة، لكن الله تعالى يوفق هذا الواصل للرحم إلى السبب الذي قدر من أجله له هذا العمر الطويل. الله سبحانه وفق هذا الذي يصل رحمه، وفقه إلى ماذا؟ إلى السبب الذي من أجله قدر له هذا العمر الطويل. فإذا قال قال إذن ما الفائدة في ذكر هذا؟ ما الفائدة في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. نقول الفائدة في ذلك الحث، الحث على صلة الرحم. طيب وهو الآن إذا وصل رحمه ونوى أن يزاد في عمره أو يبسط له في رزقه، نقول إنه فعل ما قدر له وكتب له، فقد كتب له عمر طويل ورزق واسع ولا إشكال. والقول الثاني كذلك قوي في الحقيقة، القول الثاني قوي، وهذا أيضا لا، هذا القول لا بأس به فلا إشكال. طيب لأن هذه أمور لا حقيقة يعني لا تتغير، على أن الأخيرة فيها خلاف أيضا، وفيه شيء ربما يتغير في غير اللوح المحفوظ، وقد يقال إنما في اللوح المحفوظ أيضا لا يتغير لأن الأدلة جاءت كثيرة، والخلاف أيضا واسع جدا بين السلف في هذه المسائل. ما أدري تذكرون ولا لا نذكر؟ أيه. كيف يدعو الإنسان في دعائه؟ والله يدعو بأن الإنسان كيف قلت؟ يعني جاءت أدلة في الحقيقة تدل على أن المحو قد يحدث وأن التغيير قد يحدث. قوله عليه الصلاة والسلام إن الدعاء والبلاء يقتتلان بين السماء والأرض فيرد الدعاء البلاء، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الدعاء يرد القضاء، صح؟ طيب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قد نقول إن بقول شيخ الإسلام إن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وأما ما في بقية الصحف كالصحف التي في أيدي الملائكة قد يتغير فيها شيء، قد يتغير فيها شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله والشقي أم سعيد، قال ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل، هذا القدر المشار به ماذا، أو المشار إليه ماذا؟ الدرجة الأولى، هذا التقدير الأول، أشور العلم، العلم والكتابة، إيش بقي؟ المشيئة والخلق. العلم والكتابة غلاة القدرية أنكروه، أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى كان عالما بما سيعمل خلقه، بما الخلق به عاملون، وأنكروا أيضا هذه الكتابة، وقالوا إنه لا يعلم إلا بعد وجود الأعمال. وهؤلاء سموا قدرية ليس من باب أنهم يثبتون القدر، بل إن الوصف فيهم سلبي ولا سلبي، إذن هم نفاة القدر. وهذه الفرقة ظهرت حتى على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسماهم كما في مسند أحمد بسند صحيح بمجوس هذه الأمة. وهذه الفرقة أول ما ظهرت في العراق في البصرة من رجل كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر من جديد، وأخذ عن هذا الرجل معبد الجهني وغيلان أدمشق، أخذ عن هذه العقيدة الزائغة، وهم قد وقعوا في الإشكال لما خوصموا الحجة بالحجة والعلم بالهرى، خاصمهم أهل العلم، خاصمهم أهل العلم بالحجج والأدلة والبراهين القاطعة، فبقي الغلاة. أما الغلاة الذين أنكروا هذا العلم القديم والكتابة فإن أهل العلم قد حكموا عليهم بالكفر، كفار، لأنهم إيش؟ لأنهم كفروا بقوله تعالى والله بكل شيء عليم. خطوا بالكم. ثم من الغلو نزلوا درجة، نزلوا درجة، فالقدرية فيهم غلاة وفيهم غير غلاة. الغلاة ماذا أنكروا؟ الله عز وجل عالم بما خلق عاملون، علمه وكتابته. غير الغلاة ماذا أنكروا؟ أنكروا أفعال العبادة، أنكروا مشيئته، أنكروا، أثبتوا المرتبتين الأوليين وأنكروا المشيئة والخلق، أنكروا أن يكون لله عز وجل مشيئة في أفعال عباده، وأنكروا ماذا أيضا؟ أنكروا أن تكون الأعمال أعمال العباد مخلوق. هل هؤلاء الذين نتكلم عنهم الآن الغلاة أم الفارين من الغلو؟ الفارين من الغلو، فهمتم؟ طيب، وكلا الفريقين شر، وسوف يأتي الكلام عنهم إن شاء الله في كلام مؤلف فيما ذكر في هذا الباب. طيب، قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هؤلاء القدرية كانوا يقولون عندهم شعار، يقولون إنه لا قدر والأمر أنف، استأنف، لا قدر، ما في تقدير. ولما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما ذلك أنكر عليهم إنكارا عظيما، وقال، قالوا له يا ابن عمر إن أقواما يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأنه يقع بلا تقدير الله هكذا. فقال أخبروهم أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء من ابن عمر، والذي يحلف ابن عمر به من هو؟ الله سبحانه وتعالى. قال والذي يحلف ابن عمر به لا يقبل الله عز وجل إيمان أحد منهم، ولا يقبل من أحدهم مثل أحد ولو أنفقه حتى يؤمن بالقدر. والذي يحلف ابن عمر به لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى إيش؟ حتى يؤمن بالقدر. لا بد أن تؤمن بأن الله قدر كل شيء، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون صغير أو كبير، عظيم أو حقير، في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر، إلا بتقدير الله. فلقد علم الله تعالى ذلك وكتبه في علمه سبحانه وشاءه وخلقه، فالكل من فعل الله. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية. قوله ومنكروه اليوم قليل، منكروا ماذا؟ الدرجة الأولى، منكروا الدرجة الأولى، منكروا العلم وكتابة. ما وجه تسمية؟ طيب أظن تكلم مؤلف عن القدرية بعد، نفصل فيهم بعدين إن شاء الله. ثم قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. سمى هذه الدرجة الثانية، والتقسيم الذي مشى عليه ابن القيم الثالث، وهي المشيئة. فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن الله بأن ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله، فكل ما شاء فهو قد كان، وما لم يشأ إيش؟ لم يكن. والمشيئة هنا لها تعلق بشيئين: التعلق الأول بأفعاله سبحانه وتعالى، والتعلق الثاني بأفعال عباده. التعلق الثاني بأفعال عباده. أما الأولى فإنه سبحانه لا يفعل إلا ما يشاء، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والدليل أيضا قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، هذا فعله أم لا؟ هداكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هذه مشيئة متعلقة بأي شيء؟ بفعله هو، بأنه لا يفعل شيء إلا إذا أراده، إلا إذا شاء. وأما أفعال عباده فاسمع، فإنه لا يفعل الإنسان الشيء ولا يشيئه ولا يشاءه إلا إذا شاءه الله تعالى. قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما أرسلناك وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. طيب، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لا يمكن أن يشاء شيئا إلا إذا شاءه الرب تبارك وتعالى، ما يمكن. ولا يمكن أن يفعل الشيء الإنسان إلا إذا أراده الله أي شيء. فلو أنك حككت رأسك، هذه حركة ولا هي من فعل من؟ من فعل العبد، لكنها بمشيئة الله لأن الله شاءها، ولو لم يشأها ما كانت. وهذا الكلام ربما ستثار به شبهة حول عند أولئك الذين يقولون بأي شيء بالجبر، بالجبر، أن العبد مجبور على أفعاله، وأنه إذا دخل النار أو الجنة فإنه لا خيار له. شبهة ولكنها زائلة بإذن الله، لا شبهة في قلوبهم. طيب، لا في قلوب من القلوب التي نورها الله بالعلم إن شاء الله. جعل الله قلبي وقلوبكم ممن تنور بالعلم. طيب، يقول فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مش عندك يا اي نعم. وهو الايمان بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا واضح، ان تؤمن بان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تخلف النصر للمسلمين في بعض الاوقات وفي بعض البلاد، شاءه الله لما شاء، لا يعني شاء ان يتخلف النصر، صحيح؟ اي تحققه بمشيئته سبحانه، بمشيئته. وهذا سوف يكون ان شاء الله، يعني لابد ان نبين ان المسألة لا ينبغي ان تجعلنا نستسلم لكل شيء ونترك الاخذ بالاسباب وترك العمل، وانه ما في السماوات وما في الارض، يقول وانه ما في السماوات وما في الارض من حركة ولا سكون الا بمشيئة الله سبحانه. ليس شيء في هذا الكون يتحرك او هو لا يتحرك الا ايش؟ الا بمشيئة الله، الا بمشيئة الله. هذه المعاني معاني عظيمة جدا، اذا تأملها الانسان تورث في قلبه تعظيم الله سبحانه والثقة به وتمام التوكل عليه، تعظيمه والثقة به وتمام التوكل عليه عز وجل، وأن الإنسان حينئذ يفوض جميع الأمور إلى ربه. إلا بمشيئة الله سبحانه. قال حركة ولا سكون، هل يشمل ذلك الضئيل؟ الضئيل من الحركات الحقيرة التي ربما لا، مثاله شعرة ينفق عليها الهواء تقول هكذا تحرك، هذه حركة ولا سكون؟ بمشيئة، صحيح. والطائرة أيضا بمشيئة الله. السكون، سكون أيضا الضئيل وسكون العظيم، كذلك كل ذلك بمشيئة الله. ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، لا يكون في ملكه، ملكه الواسع المطلق، لا يكون شيء، لا يكون إلا ما يريد. هذه الجملة لا بد أن نقف عندها ونفصل فيها. وشيخ الإسلام لا شك أنه من كلامه في كتبه وفي كلامه عن القضاء والقدر يريد شيئا هنا، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. سبق لنا أن من صفات الله الإرادة، فالإرادة صفة من صفات الله، والمشيئة كذلك. وسبق لنا أن الإرادة تنقسم لقسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، وبينهما فرق. في المتعلق والموجب، في المتعلق والموجب، فإرادة الله الكونية كائنة لا محالة، كائنة لا محالة. إذا أراد الله شيئا كونا لا بد أن يكون، حتى ولو كان هذا الأمر مما لا يرضاه. كيف لا يرضاه ويكون؟ مشكلة يعني. هل إذا لم يرد شيئا يكون؟ اي نعم، لانه اراده كونا، صحيح. وشرعا قد يريد الله تعالى شيئا اراده شرعيه ولا يكون. كيف يريد ولا يكون؟ اي نعم يريد ولا يكون، لكنه يرضى. ما واضح ام بالمثال يتبين الكلام؟ بالمثال الأول ماذا قلنا؟ أن إرادة الله الكونية كائنة أم لا؟ لا بد أن تحصل، ما فيها أبدا، سواء رضيها أم لم يرضها. إرادته الكونية مثلا، أراد الله تعالى أن يغرق قوما، يغرقون ولا ما يغرقون؟ صح؟ أراد أن يعز قوما يعزون ولا ما يعزون؟ أراد أن يذل قوما يذلهم ولا ما يذلهم؟ هذه إرادة إيش؟ كونية لا بد من تحققها. ماذا قلنا؟ الإرادة الكونية لا بد من تحققها، وقد تكون مما لا يريده. صحيح؟ موت الكافر على كفره إرادة كونية أم لا؟ وهل الله عز وجل يريد للعبد أن يموت على الكفر؟ إذن لا يريدها، فقد وقع موته بإرادة الله الكونية. لكن هل أراد سبحانه وتعالى شرعا لهذا الإنسان، رضيه في شرعه أن يموت على الكفر؟ أجيبه لا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. انتبه للمقامات هذه. هذه الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية، قد يريد الله تعالى شيئا شرعا ولا يكون، مع أنه لا يريد الشيء شرعا إلا إذا أحبه ورضيه. صحيح؟ نعم. قيام الناس بأمر الله، الصلاة مثلا، إرادة شرعية، أراد الله تعالى شرعا من عباده أن يكونوا مقيمين الصلاة. فهل كل الناس مقيمون للصلاة؟ ها؟ إذن هو أراده شرعا لكنه ما كان. طيب، موتهم، موت أحدهم تاركا للصلاة، في أي الإرادتين داخل؟ في الإرادة الكونية، مع أنه لم يردها شرعا. صعب. لابد أن نحتاج إلى التسميات الآن. أحسن، نأخذ أمثل. أبو لهب مات على أي شيء؟ مات على الكفر بإرادته الكونية. هل أراد الله له شرعا أن يموت على الكفر؟ ها؟ لم يرد. لأنه خاطبه بالإيمان أم لا؟ طبعا، لأنه أرسل إليه ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم وحذره ودعاه. إذن ما أراد له شرعا أن يموت على الكفر، لكنه أراده كونا. إيمان أبي لهب، إيمان ماكس، إيمان أبي لهب أراده شرعا أم لا؟ طيب، هل أراده كونا؟ لا. واضح. أبو بكر الصديق الكفر له، الكفر لأبي بكر أو للمؤمن؟ قل للمؤمن. الكفر للمؤمن لم يريده الله تعالى إيش؟ لا كونا ولا شرعا، لا شك. الإيمان في المؤمن أراده كونا وشرعا. طيب، هذا للمؤمن، لكن لأبي بكر الذي مات على الإيمان أراده كونا وأراده شرعا أيضا. نحتاج الآن نطرح بعض الأسئلة لنرى الفهم. السؤال لك. ها؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، على أي شيء مات؟ على الشرك أم على التوحيد؟ على الشرك. فهل أراد الله له ذلك؟ كونا؟ متأكد؟ لا شرعا؟ طيب، ماذا أراد الله لأبي طالب شرعا؟ ها؟ هل كان؟ إذن كلام المؤلف هنا: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، أي ها؟ كونا. ها؟ أي نعم. صح. إلا ما يريد. كيف أعد؟ لا يكون في ملكه ما لا يريد. إيه نعم، نفس الشيء. ما لا يريد، ما لا يريده لا يكون، لكن مقيد بماذا هذا؟ دعنا نسأل بعض الطلبة اللي نسأل وائل الليلة. إيمان فرعون ايش تقول فيه؟ خلوه. إيمان فرعون شرعا شرعا صح. ما الدليل في ارسال من؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. اذا اراد الله له الايمان شرعا ام لا؟ هل اهتدى؟ اي اذا اراده شرعيه هل وقعت الان؟ اراده الله الشرعيه هل وقعت في فرعون؟ لا. ما الذي وقع فيه؟ ارادته الكونيه حيث ان فرعون مات على الكفر. هذا ايمان فرعون. كفر فرعون اراده شرعا؟ لم يرده شرعا صح؟ لكن ارادته الكونيه ارادها ام لا؟ ارادها. واضح. الشرع ايش قلنا؟ الاراده الشرعيه اي لا، الاراده الشرعيه التي ترضي الله تعالى، لان الاراده الكونيه فيها ما يرضيه وفيها ما لا يرضى، لكن هي واقعه لا شك فيها، بخلاف الاراده الشرعيه التي قد تقع ولا وقد لا تقع. فهمتم؟ لكن لابد من مراجعه هذه المساله. قال ولا يكون في ملكه الا ما يريد. في كلمه يوم حضرت في خطبه جمعه، كان خطبه عيد والامام كان غائب، والنائب هذا يعني ما هو متعود يخطب، ليس متعودا، ما ادري كيف جاب خطبه كتبها. اول ما بداها بعد ان حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، قال عبدي جاب هذا الحديث الموضوع او الضعيف لانني لا اعرفه في الاحاديث القدسيه، عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. حسن يضحك. أي صحيح؟ هيا دعنا نحلل هذا الكلام. أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، هل هذا صحيح مطلقا؟ ها؟ لا يكون إلا ما يريد. إرادة كونية نعم، لا يكون إلا ما يريد. الشرعية قد يكون ما لا، قد يكون ما لا يريد، قد مثل هذا السلوك هذا الرجل الحديث الضعيفة الله لا يريده شرعا. فهمتم؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. انتبه، الله جل وعلا على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فقدرة الله تعالى مطلقة لا نهاية ولا حد لها، لا تستوعبها العقول، لأنها صفة من صفاته لائقة به، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من الموجودات والمعدومات، الموجودات قدرته، قدرة الله المتعلقة بالموجودات في إيجادها وإعدامها وتغييرها، ثلاثة أشياء. شيء موجود، قدرة الله المتعلقة بهذا الموجود، طيب ما هي فلسفة هذه، قدرته سبحانه المتعلقة بهذا الموجود في ثلاثة أشياء: أولا في إيجادها، ثانيا في إعدامها، ثالثا في تغييرها. مثال الإنسان، قدرة الله تعلقت بالإنسان من كم من وجه الآن؟ ثلاث أوجه: إيجاده، مثل ولادته، ولادته في اليوم الفلاني بقدرة الله أم لا؟ إذن هذا بإيجاده صح؟ طيب، فإن قلت أنت تقول في الموجودات يعني أنها موجودة، نقول طيب نمشي معك. إخراج الأسنان له إيجاد أم لا؟ إيجاد. إعدام الموجود كله أو بعضه، نقول إعدامه مثل الموت، إعدامه وإماتته بقدرة الله أم لا؟ بقدرة الله. التغيير الذي يطرأ، تغير هذا الإنسان من حال إلى حال، من الصغر إلى الحداثة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة، هذا التغيير الذي يطرأ بأي شيء؟ بقدرة الله أيضا. تغير أحواله من الفقر إلى الغنى، من الجهل إلى العلم، من الذل إلى العز، هذا التغيير بقدرة من؟ هذا هو المراد. فقول المؤلف رحمه الله على كل شيء قدير من الموجودات في أي شيء، في إيجادها أو إعدامها وكذلك تغييرها. المعدومات الآن، كيف المعدومات؟ شيء المعدوم الله تعالى قادر عليه، قادر على أي شيء؟ على إيجاده، وعلى أي شيء أيضا؟ على تغييره. شيء معدوم، النصر لهذه الأمة نسأل الله أن يوجده. النصر معدوم اليوم أم لا؟ معدوم نسبيا حقيقة، ليس معدوما مطلقا، لكنه نسبي حتى لا نقنط من رحمة الله، وإننا نرى وجوها للنصر حقيقة وصورا هنا وهناك. لكن نقول النصر النسبي الذي تكون فيه الغلبة للحق والسيادة والريادة له ولأهله، معدوم الآن أم لا؟ قدرة الله المتعلقة به في إيجاده صحيح، لأن الله يمكن أن ينزل النصر وأن فعسى الله كما قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادم المنافقون. تغيره بعد أن وجد هذا المعدوم ايش نقول؟ ها؟ قدرة بقدرة الله أيضا. امرأة عاقر، نضرب أمثلة كثيرة حتى يتبين، لا تلد، هي عادمة للولد يعني ليس لها ولد، إيجاد المعدوم. ايش هو المعدوم؟ الولد، متعلق بماذا؟ بقدرة الله. بعد وجوده تغييره متعلقة بقدرة الله، هذا هو المعنى. نعم، يرجع يرجع. نعم، قال على كل شيء من الموجودات والمعدومات، والمعدومات. وقول المؤلف هنا على كل شيء قدير، استثنى بعض أهل العلم شيئا في الحقيقة فيه شيء من التنطع وسلوك مسلك غير سليم في هذا الباب، في باب العقيدة، وقد سبقت هذه المسألة في ما جاء في الجلالين، تفسير الجلالين، في تفسير قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، قال يستثنى من ذلك ذاته فإنه ليس عليها بقادر. وهنا نحلل هذه الكلمة، نقول ماذا تقصد أن الله ليس قادرا على ذاته؟ إن قلت أنه ليس قادرا على أن يعدم نفسه فهذا مستحيل أصلا. ليش؟ لأن الله ثبت له الوجود وجوبا أم لا؟ وجوبا. وما ثبت وجوده وجوبا فإنه يستحيل إعدامه وعدمه. اللي ثبت وجوده وجوبا أنه لا بد أن يكون موجودا، لا يمكن أبدا أن يعدم ولا أن يكون معدوما. إذن هذا القول أصلا الأولى الإعراض عنه. وإن شئت أيها القائل لهذه الكلمة بأنه يستثنى من ذلك ذاته، أي ما يتعلق بأفعاله الطارئة وصفاته الفعلية كالمجيء والنزول وبسط اليدين سبحانه وتعالى والضحك، وهذه الصفات الفعلية الطارئة، إذا قلت أنه ليس عليها بقادر فهذا والله وصف لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالعجز والنقص، وهذا لا نوافقك فيه، لأن هذه الكلمة في الحقيقة تفتح علينا باب شر وبدع. أما في الأول فهو خطير أكثر من الخطير وهو مستحيل. وأما الثاني ما عش نعرف. الصفات، خص ذاته فليس عليها بقادر في الصفات، صحيح؟ أجيبه، قادر على المجيء ولا ليس بقادر؟ وجاء ربك والملك صفر، إذن قادر ولا ما هو قادر؟ طيب قادر. ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة، قادر؟ طيب. ف فيضحك الله عز وجل قادر عجب ربك قادر نعم قادر تبارك وتعالى. فهذه العبارة قلنا إننا لا نسلم لها ولا نرضى بها لأنها غير صحيحة غير صحيحة أيضا في كلا الوجهين. أما في الوجه الأول فهي مستحيلة وقد بينا وجه الاستحالة وجه المستحيل أقصد إيش هو؟ أن الثابت وجوده وجوبا يستحيل ماذا؟ إعدامه أو عدمه. من ذلك ماذا؟ وجود. وهو هذا خاص الحقيقة بالله سبحانه وتعالى هذا خاص بالله. وأما إذا أراد الصفات الفعلية الطارئة فماذا نقول؟ نقول إن قولك هذا يقتضي ماذا؟ وصف الله بالعجز. إذا قلت إذا قال الله إنه يجيء وجاء ربك والملك والصف وأنت تقول لا يجيء لا يقدر هذا وصف بالكمال ولا بالعجز؟ تقول فلان والله جاء لكن الآخر ما استطاع لأنه مريض أو معاق أيهما الموصوف بالعجز الأول أم الثاني؟ كيف تترضى هذا؟ الله يقول يجيء وأنت تقول لا يجيء. إذن لا وجه الاستثناء ولا يستثنى من قوله تعالى والله على كل شيء قدير شيئا فهو على كل شيء قدير. وهذه الكلمة أو الآية جاء إبليس إلى عابد من العباد فوسوس له وقال عابد زاهد في العلم لأن كثير من العباد مع الأسف زاهد في العلم قال له أترى أتظن أترى أن السماوات والأرض يقدر ربك على أن يضعها في بيضة بيضة السماوات والأرض كلها يضعها في بيضة قال لها مستحيلة فكفر بذلك ليش؟ لأنه شك في قدرة الله وأنكر القدرة المطلقة فذهب إلى العالم وقال له ذلك فقال إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فانخنس إبليس يكفي هذا. إذن توقف عند هذه الكلمة على كل شيء قدير من الموجودات إيش والمعلومات. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قسم العلماء رحمهم الله التقدير إلى أقسام ما هي؟ نعم يومي توافقون؟ هذه أربعة أقسام صح؟ طيب التقدير الأزلي ما المراد به؟ طيب لكن قبل هذه المدة علم ما هم عاملون أم لا؟ صح؟ طيب الثاني عندما يكون الطفل قبل أن يكون له 14 يضع في الله له ملك فيكتب له شقيق التقدير الأزلي التقدير الأزلي لا بداية له ها؟ لا قلناها هذه قلناها قررنا هذا أنها لا بداية أنه لا بداية لذلك لكن الكتابة هي التي وقعت بعد قبل نعم قبل 50,000 سنة من خلق الخلائق نعم هي الأربعة العلم والكتابة لا هذه مراتب الإيمان بالقدر مراتب الإيمان بالقدر شيء والأخرى شيء آخر مراتب الإيمان بالقدر شيء وهي إيش ورتبة التقدير خذها أربعة علم كتابة مشيئة خلق هذه أربعة أشياء هذه مراتب الإيمان بالقدر. أما التقدير هذا شيء آخر تقسيم التقدير هذا شيء آخر. طيب تقدير أزلي مقرون أو واقع بعلم الله القديم الذي لا بداية له. ثاني شو عمري ثاني الثالث ثانوي الرابع اليومي وفي خلاف هذا الأخير. طيب العمري ما هو؟ ماذا يقدر الله عز وجل فيه؟ نعم. نعم. رزقه حتى من الحرام صح؟ طيب ثاني بعد الرزق الأجل، ما المراد؟ وفاته. ثالث سليم شقي أم سعيد؟ العمل أم الشقاء والسعادة؟ ها؟ العمل. ما المراد بالعمل؟ هذا يكون إما على سبيل الإجمالي أو التفصيل. أو التفصيل. طيب الشقي أم سعيد؟ يكتبهما جميعا أم واحدة من هذين؟ كمال. في هذه الدنيا. ليس شقاوة الفقر والخاص. كيف؟ لا لا ما في. يا إما شقي وإما سعيد، لأن الله قسم الخلق إلى قسمين. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. نعم. شقاوة الآخرة. وهو في الحقيقة من لازم شقاوة الآخرة شقاوة الدنيا. يعني ما لابد. لابد هذا. المؤلف قال ونحو ذلك، يعني نحو ذلك ما علقنا عليها. ما تكلمنا عن هذه. نحو ذلك يحتمل ما جاء من الأمور التي ذكرت في بعض الروايات في مثل في الأشياء التي تشبه هذه الكتابة. المؤلف ذكر أن هذا التقدير ينكره طائفة من الطوائف. من هي؟ أشوف. أي نعم، إذا قال قائل ما دام أن الأجل مكتوب وأن الإنسان كما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإنه قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على الزيادة في الأجل والبسط في الرزق، مثل الحديث الذي حث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلة الرحم، حديث أنس وغيره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فما هو الجواب أو ما هو الجمع بين هذا وهذا؟ وائل. نعم. إذن هو لا يخرج عن تقدير الله، لا يخرج، أي أنه يوفقه لهذا السبب الذي يكون به زيادة العمر والأجل، وقد وقعت الزيادة، يعني أن هذه الزيادة والبسط في الرزق قد وقع، وقع من عند الله حين كتب، فهمتم؟ ثم جاء التوفيق من الله سبحانه وتعالى في الدنيا في إيش؟ في القيام بهذا العمل وهو صلة الرحم. التقدير في هذه الأمور أنكره طائفة. نعم. أنكروا العلم والكتابة، علم الله بأفعال العباد والكتابة في اللوح المحفوظ، وأثبت للعلم غير الغلاة، أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة وخلق أفعال العباد. موافقون؟ أنكروا ماذا؟ الآن القدرية نقسمهم إلى قسمين، القسم الأول غلاة، هؤلاء نفوا العلم والكتابة. علم الله بماذا؟ بأعمال الخلق جميعا صح؟ والثاني كتابة ذلك، نفوا هذا وهذا، هؤلاء غلاة. ماذا بماذا حكم عليهم أهل العلم؟ حاتم لماذا؟ كفروا بماذا في الحقيقة؟ كفروا بعلم الله، كفروا بقوله تعالى والله بكل شيء عليم. أرادوا الفرار، أرادوا الفرار من هذه الدرجة، نزلوا درجة أخرى لا تقل خطورة في الحقيقة. نعم. إذن الثانية أو الدرجة الثانية درجة غلو عندهم أم الأولى؟ الأولى غلو، الثانية غير غلو، والحقيقة كله شر. إذن غير الغلاة من القدرية لم ينكروا لا العلم ولا الكتاب، ولذلك يقول العلماء إنهم متناقضون. إذا كان الله عالما بأفعال خلقه وكتبها، كيف تكون بغير مشيئته؟ ها؟ وكيف تكون بغير خلقه سبحانه وتيسيره؟ ولذلك ذكر ابن رجب قال عن أهل العلم: جادلوهم بالعلم. جادلهم بماذا؟ بالعلم. فإنهم أقروا فقد خصموا، وإلا فإنهم قد تناقضوا، لأن هذا من التناقض بمكان. يعني الآن ينكر علم الله وينكر كتابته لمقادير الخلائق، صح؟ الغلاة يقرون، لا هذا الغلاة، غلاة الفرقة الثانية، القسم الثاني منهم ينفون، أه؟ ينفون مشيئة الله، أن يعني أن أفعال العباد واقعة بغير مشيئة الله. الثاني وأن أفعال العباد غير مخلوق، لكنهم أثبتوا العلم والكتاب، وهذا لا شك أنه عند التأمل يجد أن فيه تناقضا. الدرجة الثانية عندهم أوصلتهم إلى أي شيء؟ إلى الكفر، لأن كثيرا من أهل السنة من حكم عليهم بماذا؟ بل أغلب أهل السنة حكم عليهم بالكفر، وصرح بذلك أحمد الشافعي. قد أثر عن ابن عمر، نعم تذكره، لا ما يؤمنون بالقدر. الأمر أنف، وش معنى أنف؟ مستأنف، يعني يقع بلا تقدير. يلا بدر. الذي يملك ابن عمر به يقبل الله من احدهم ايمان من احدهم ولو انفق مثل احد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. حتى يؤمن بالقدر، توافقون؟ نعم صحيح. هذا الذي اخذنا، ها؟ الدرجة الثانية، الدرجة الثانية قلنا انها مشيئة الله سبحانه وتعالى ايش؟ النافذة. يلا تذكرها يوسف. قلنا الدرجة الثانية هي المشيئة، وقلنا تتعلق بمشيئة الله سبحانه ومشيئة العباد. قسم من قسمين، مشيئة الله سبحانه ومشيئة العباد. تعلق مشيئته بكم من شيء؟ شيئين، بأفعاله وأفعال عباده. هل الأولى أنكرها بعض الناس؟ إيش هي؟ يفعل ما يشاء. طيب، تعلق مشيئته بأفعال عباده أو بمشيئة عباده، ها، هذه الذي أنكرها أهل البدع. طيب، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما الدليل على أن أعمال الله عز وجل متعلقة بمشيئته؟ الدليل على أن أعمال الله متعلقة بمشيئته والقسم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعلكم، إذن هذا من فعله. نعم. قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء. إن الله يفعل ما شاء. ولو شاء لهداكم أجمعين. الدليل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو شاء الله ما قتلتني ولكن الله يفعل ما يشاء. ما يريد. طيب. توافقون؟ نعم. ذكر أيضا أنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله. هذا أظن ما أخذنا كثير من الفوائد فيه. ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. هذه هي التي فصلنا فيها. لا يكون في ملكه إلا ما يريد. الإرادة صفة من صفات الله ثابتة له. وإرادته قسمها العلماء إلى قسمين. حاتم. قسم العلماء إلى قسمين. الإرادة الأولى الإرادة الكونية والثانية الإرادة الشرعية. نعم. المؤلف قال لا يكون في ملكه إلا ما يريد. إذا قيل لك هل أراد الله الشر؟ كيف؟ شرعيا لا يريد الشر. أما كونيا فإن شاء الله سبحانه وتعالى. موسى هل أراد الله الشرك؟ نعم كونيا. كونا شرعا الفساد فساد العباد والمعاصي صحيح. الإيمان وكونا أيضا كونا أيضا توافقون. طيب إذا كلام المؤلف ولا يكون في ملكه إلا ما يريد يعني صارت الاختلاف بين الإرادة الكونية والشرعية في شيئين في الموجب والمتعلق. طيب هل كل ما أراد الله شرعا كان يزيد مثاله الصلاة أراد الله شرعا يجب من يقوم بالصلاة ولا يجب من يقوم بالصلاة. نعم. ولم يرده كولا. نعم. ثم قال المؤلف خذنا هذا. بالنسبة للرضا. الرضا. تعلق برضا الله سبحانه وتعالى. هل كل ما أراده يرضاه؟ هل كل ما أراده يرضاه؟ ليس كل ما أراد الله يرضى. هذا ما قلنا الكفر هذا أراد الله. أراد الله كونا ولم يرضى الله. طيب بس إذا ألقيت هذا على الناس لا تطل السكوت. ها؟ أقول الله عز وجل يرضى بأعمال بما أراده الشرع. أما كونا فإن من العمل من يرضاها من الأشياء. من الأشياء من يرضاها. ما يرضاها؟ من الأشياء من لا يرضاها. المصائب والكوارث التي تحل بالناس هذه بمقتضى إرادته كونية مش شرعية. كونية يرضاها ولا ما يرضاها؟ ها يرضاها لا شك. هذه يرضاها يرضاها. وهل يمكن أن تكون متعلقة بإرادة شرعية أو من ضمن الإرادة الشرعية؟ انتبه للسؤال. هل ما يقع على بعض الناس يمكن أن يكون تابع للإرادة الشرعية أيضا؟ نعم. يعني مثل قوم نوح أراد شرعا عندما أراد أن يغرقهم. أراد شرعا من أي وجه؟ نصر نصر نبيه ومن آمن معه. في دليل آخر أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق أكمل الآية ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الرجوع إليه إرادة شرعية. فانظر الآن بعض ما يقع من الأمور الكونية يقع بإرادة كونية وكذلك حتى شرعا يريده. فهمتم؟ طيب، ذكر المؤلف رحمه الله أنه عز وجل على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. الموجودات والمعدومات قادر على جميع الموجودات من كم من وجه؟ عبد اللطيف، هو قادر على الموجودات من ثلاث أوجه: إيجادها وإعدامها وتغييرها. إيجادها، إعدامها، تغييرها. المعدومات قادر على إيجادها وإعدامها، تغيير. إيجادها وتغييرها، صح؟ هذه تسمى إيش؟ المعدومات. هل يشمل هذا ما ذكره بعضهم ذاته؟ يلا أنت. بعض ان قال ان ذاته ليس عليه دين وليس عليه بقدر. فلو نسال هنا نقول هذا رفض بذات الله، ان كان يريد ذات الله الحقيقيه فنقول هذا مستحيل، لان ذات الله كانت موجوده ولا يمكن ان تكون معدومه. ليش؟ لان وجود الله واجب، صح؟ يعني واجب كيف؟ شرعا وعقلا وفطرة، من جميع يعني سبل الأدلة أو الاستدلال. ووجوده مختلف عن وجود الموجودات، لأن الموجودات مسبوقة بعدم، ملحقة بفناء، ووجوده ليس كذلك. طيب، الصفات لو قال هو خص العقل ذاته ليس عليها بقادر في صفاته، والمراد صفات الفعلية الطارئة، ايش نقول؟ كمال اذا قالوا انه ليس قادرا على اي شيء على الصفات الفعلية على الفعل، مثل المجيء، النزول، الاستواء وما اشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فما من مخلوق في الارض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. نعم، ما من شيء إلا الله سبحانه وتعالى خالق في الأرض ولا في السماء، لكن قال مخلوق، انتبه، ما من مخلوق إلا والله سبحانه وتعالى خالق. دل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال سبحانه: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والمؤلف هنا تدرج بنا إلى أي شيء؟ إلى الدرجة الثانية من الدرجة الثانية. درجة إيش؟ درجة الخلق. ونحن نمشي على الترتيب الذي رتبناه لأنه أيسر في الحفظ. إيش قلنا إحنا؟ أربعة: الإيمان بالقدر، أربع مراتب: الأولى العلم، الكتابة تكلمنا عنها الكتابة، طيب، الثالثة المشيئة التي تكلمنا عنها أيضا، بقيت إيش؟ الخلق. وهذه هي المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه. نعم، الله خلق كل شيء. وقد تحدى الرب جل وعلا بأنه يخلق وغيره لا يخلق، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون.